بطريقة من الطرق التي هو أدرى بها من البشر عادة. وهذا لا يعني أن لا يتخذ المسلم الأسباب أسباب صيانة ماله والمحافظة عليه. وكما أقول في كثير من المناسبات في هذه المناسبة، هل من الضروري أن الغني يرفع راية حيث وضع ماله وحفظه ليقول ليعرف الناس أنه هنا مال مكنون بالملايين حتى يأتي عليه يتعاطى الأسباب ويتوكل على رب الأرزاق؟ فهذا الرجل الذي اداركه الوقت ولم يستطع أن يأتي في اليوم الموعود ليأتي ما عليه من الدين، لم يقل هكذا اللهم وفق عن الدين، لكن تحرك وتعاطى السبب ولو كان هذا السبب غير سبب كوني طبيعي، فالله عز وجل وفى عنه بهذه الطريقة العجيبة. لذلك نحن بحاجة إلى أن نثني الإيمان الذي مات أو كاد أن يموت من قلوبنا لنتمكن من استغناء عن التعامل بالربا والتعامل مع البنوك، ولكي نستغني عن الاعتذار بإيداعنا لأموالنا في هذه البنوك فنستحق بذلك لعنة الله والعياذ بالله الذي تحدث عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لعن الله آكل الربا وموطده وكاتبه وشاهديه. فلا ينبغي للمسلم الغني أن يظن أنه لا مسؤولية عليه إذا أودع ماله في البنك أي بنك كان، فيظن أنه يحسن صنعا حين يقول أنا لا أخذ الربا، هو ينسى أنه يؤكل الربا غيره، فسواء أكل أو أطعم كل ذلك محرم أشد التعريف بدليل هذا الحديث الصحيح: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يوفقنا لاتباع كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يحلينا بحلية التقوى ونكون بذلك من الناجين يوم نلقى الله تبارك وتعالى، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والحمد لله رب العالمين. هناك سرقات كثيرة. نفس الكلام يا أخي. نفس الكلام. الكلام مساعد. ما في ضرورة التعامل بالربا أبداً. هذا ما نزعل بعض الزبون يعني أضع مالي فقط يعني. يا أخي هذا التعامل بارك الله فيه منبهنا على هذا. أعتبر أنه توكيل. لا يكفي أن تقول أنا لا أكل الربا. يكفي أنك تؤكل الربا غيرك. تطعم الربا غيرك. هذا المال الذي أنت تودعه في البنك ماذا يفعل به صاحب البنك؟ يرادي به. فإذا أنت كنت السبب. يعني ولا مؤاخذة. لو تفكرنا الآن أي بنك في الدنيا رأس ماله عملاؤه. فلو أن هؤلاء العلماء سحبوا رؤوس أموالهم أفلس البنك. لا يستطيع عمله. إذا البنك يقوم على إيداع المتعاملين منهم أموالهم عنده. هذه مساعدة أكبر مساعدة. وإن كان تحويل يعني مجرد تحويل. هناك تحويل مجرد تحويل هذا لا بأس. لكنه يتكلم عن الإيداع. ايش البنوك الاسلامية؟ انزل الكرسي لك هنا انا كفت عن الارض. ايه؟ اذا كان في تعب يقول لك الكرسي هنا؟ لا ما في تعب ان شاء الله. تدخل معي يا اخوان ترى ما جانا لا يريد يجلس معك. واحدثت شوي وما مر ان انا اخذت البيت لاكلمك فيها الحمد لله على ذلك. تسوي السؤال الاول يا اخي اني تارك فيكم خليفتين